السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا وقفنا في المرة الماضية على نهاية فرائض الوضوء، وهناك مسألة ذكرها الشيخ وشرنا نذكرها في موضع الذي ذكرها فيه، ونستأنف الكلام في سنن الوضوء. يقول فرع في كفاية الأخيار، يقول فرع إذا خرج من فرجه بلل يجوز أن يكون منيا ويجوز أن يكون ماذيا، واشتبه عليه الحال، فما الذي يجب عليه؟ يقول في كفاية الأخيار في خلاف منتشر، علقته في بعض الكتب أكثر من 13 مقالة. الراجح في الرافعي والروضة أنه يتخير، فإن شاء جعله منيا واغتسل، وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصابه من بدنه وثوبه وتوضأ. هذه المسألة، لأنه إذا جعله مذيا وتوضأ فقد أتى بما يقتضي الوضوء، فارتفع حدثه الأصغر وبقي الحدث الأكبر مشكوكا فيه، والأصل عدم. وكذا يقال إذا اغتسل، وقيل يجب عليه الأصل بالاحتياط، لأن تحققنا شغل ذمته بأحد الحدثين، لا يخرج عن ذلك إلا بيقين بأن يحتاط، كما لو لزم ذمته صلاة من صلاتين ولم يعرف عينها يجب عليه أن يصليهما. وهذا قوي، وجحه النووي رحمه الله في شرح التنبيه وفي رؤوس المسائل له، والله أعلم. هذه المسألة الجديدة، هذا فرع. قد خد باله من هذا الفرع. يقول لو خرج من فرجه بلل يجوز أن يكون منيا ويجوز أن يكون ماذيا. كما تعلمون المذي يغسل المرء منه ما أصاب الجسد يعني والثوب، ويتوضأ، والمذي نجس. هذه المسألة. والمني طاهر عند جمهور العلماء. طيب، إذا كان خرج من فرجه بلل، وهذا البلل يحتمل أن يكون منيا ويحتمل أن يكون مذيا، فماذا عليه؟ قال فيه خلاف منتشر. يقول الراجح في الروضة وفي الرافعي أنه يتخير إيه بقى؟ فإن شاء جعله منيا وإن شاء جعله مذيا. إن جعله مذيا غسل ما أصابه من بدنه وثوبه وتوضأ، أن المذي لا يلزم منه الغسل، يلزم منه الوضوء فقط. فإن شاء جعله إيه؟ مذيا، أو إن شاء جعله منيا. فإن جعله مذيا فغسل ما أصابه سواء في بدنه أو ثوبه وتوضأ، لأنه إذا جعله مذيا وتوضأ فقد أتى بما يقتضي الوضوء. أتى بما إيه؟ يقتضي الوضوء، فارتفع حدثه الأصغر وبقي الحدث الأكبر مشكوكا فيه. يبقى الأصل عدمه ولا الأصل وجوده؟ يبقى الأصل عدمه. يبقى إن توضأ فقد أتى بما يلزمه وانتهت المشكلة. طيب وإن جعله منيا؟ قال اغتسل. ليس كذلك؟ اغتسل. إن جعله منيا اغتسل. أي وبعد أن يغتسل قال فقد أتى بما يجب عليه من الغسل، وبقي الحدث الأيه الأصغر وهو من خروج الماء مشكوكا فيه، والأصل إيه؟ عدم. إذا هذه المسألة، يبقى لو توضأ غسل المكان وتوضأ يبقى قد أتى بما يلزمه من الوضوء وبقي الغسل مشكوكا فيه. طب قال وإن اغتسل؟ قال وعكسنا المسألة، إن اغتسل فقد أتي بإيه؟ جعله منيا، اغتسل قد أتى بما يجب عليه من الغسل وبقي سبب الوضوء مشكوكا فيه والأصل عدم. فاكرين لما كنا بنتكلم على الشك والعدم والأصل، ها الظاهر والأصل، إن أنت ناخذ الظاهر وأنت ناخذ الأصل. هنا لو قلنا نجعله منيا يبقى يلزمه إيه؟ الغسل، مش كده؟ يبقى أتى بما يلزمه، أتى بما يلزمه ولا ما أتاش؟ يبقى انت جعلت هذا البلل الخارجي ايه؟ مني، مش كده؟ طيب هيبقى مني ويبقى مذي في نفس الوقت؟ قالوا لا انت جعلته منيا، يبقى المذي ايه؟ بقى مشكوك فيه خلاص؟ صح؟ طب لو جعلته مذيا، خلاص؟ جعلته مذيا، يبقى المشكوك فيه هو الايه؟ هو المني. فهمت؟ فهم الكلام؟ اي حال اليقظة ولا حال المنام؟ يعني هو وهو نايم هيقول انا هجعله مني ويتوضى في النوم. ليلتك بيضة النهارده ان شاء الله. ايوه كده، فك علينا ان شاء الله استر. طب افرض هو دلوقتي في المنام زي ما بيقول لك الراجل دخل متاخر، هو بيقول لك ايه نام متاخر ده الحلم بدا، هيعمل ايه بقى؟ انت لا الله. يبقى المسألة دي لا شك في اللي أخذ وفي حد بيحاسب على المنام ولا ده هو واحد خرج صبح كده لا خرج لا بلل خرج من فاضي شك فيه ده بلل البلد ده مازي ولا مني؟ قال له يلا اعتبره مني واغتسل. قال له يبقى المازي بقى مشكوك فيه. ليه؟ لأنك مش هتعتبره مني ومازي في نفس الوقت. ايه اللي دخل اليقظة بس دلوقتي في الموضوع؟ ايوه بس انت اللي بتقوله ده كلام بعيد. يعني انت بتقول ايه؟ بتفترض مسألة، تفترض مسألة بعيدة اوي. بتقول ايه؟ بتقول مثلا واحد متزوج واختلط بزوجته ولا دعا بزوجته وكذا وخرج من فرجه بلل، يبقى لابد ان يكون مازيا. ليه؟ لان المني لابد ان يخرج بشأن. دي مش المسألة المفترضة عندنا، دي مسألة المفترضة بتاع السعادة، دي ما فيهاش كلام. إن كان بشهوة منية إن كان بغير ذلك ما انتهت مشكلة. إنها مسألة المفروضة عندنا. واحد سهى الصبح لقى بلل خرج منه بلل، يقول لك ده إيه ده بقى؟ فتح عليه مع الصبح كده، ده مازي بقى ولا منية؟ فاهم؟ تبقى تدخل بدري بقى عشان تحضر الحلم من أول. ماشي كده؟ فهمنا؟ حد طيب معترض على الكلام؟ وده إن شاء جعله منيا واغتسل أو إن شاء جعله مازيا، لأنه لو جعله منيا انتهت المسألة. المنهي مشكوك فيه، خلاص هو اعتبره مني، ما اعتبره مازيا خلاص يبقى المنهي مشكوك فيه، والأصل عدم. ماشي كده. ازاي بقى؟ ليه؟ هو شاكك، خرج من ايه؟ من وهو نايم خرج بلد، صحي الصبح البلد ده ما تذكرش انه احتلم في منام؟ ما هو احنا بنتكلم على انه بلد، ما هو اللي اختلط عليه المزي، ما بيعملش ايه هيئة المني. ولو خرج لو وجد بللا، انما لو وجد شيئا جافا، الشيء الجاف ده لا يكون الا منيا في الغالب، ان المزي لا ايه لا يجف كجفاف المني ان خرج من المرء، لا يجف جفافه، فلا بد ان جف المني ان يفرق بينهما، يستطيع التفريق بينهما بسهوله. وإنما ده خرج منه بلد مش عارف ده بلد ده مني ولا مد، لما هو قاعد كده في حاله بالنهار كده زي ما بيقول بقى، أو ده اللي بقى بدر دخل بدر قاعد كده في قاعد في النهار كده ولا عارف حاجة ولا محتاجه، وبعدين لقى بلد هيعتبره ازاي ده مزي بقى، هيعتبره عزي مني ازاي ده؟ مسألتك دي مسألتك دي مسألة افتراض ملهاش دعوة بالمسألة اللي احنا فيها، المسألة اللي احنا فيها واحد خرج من فرجه البلد يظن انه منيا ولا يظن انه شك في كونه منيا او ماديا، يعمل ايه؟ قال والله لو اعتبره مني انت عين اغتسل، ويبقى المادي مشكوك فيه لانه مش هيبقى مادي ومني في نفس الوقت، او لو اعتبره ماديا خلاص يبقى ده بقى مادي وغسل المكان وتوضا وعمل اللي عليه ولزمه باعتقاده ان ذلك ماديا، ان ذلك ماديا عشان الطول العربي، يبقى لابد ان ايه ان يتوضا ويبقى ليس عليه غسل، يبقى ايه؟ قالوا لان الغسل مشكوك فيه. لا ده احنا مش هنخلص. تقول ايه؟ فانشاء حسب ما شئت. وقيل قيل دي بقى ايه؟ بس نقول لك ضعيف ونسكت. قيل رجل ضعيف الصحيح خلاف. طيب وقيل يجب علي الاخذ بالاختيار لان تحققنا شغل ذمته باحد الحدثين، مش كده؟ احنا تحققنا ان في ذمته فيها حدث من الحدثين ولا مفيش؟ حققنا بكده لازم فيها حدث من الحدثين، ذمته مشغولة باحد الحدثين قطعا، ولا مش مشغولة بحاجة؟ ويبقى هو ما شافش حاجة ولا في مية ولا حاجة يقوم يصلي، يبقى ايه تحققنا شغل ذمته بأحد الحدثين، ولا يخرج عن ذلك إلا بيقين، واليقين بأن يحتاط، كما لو لازم ذمته صلاة من صلاتين ولم يعرف عينها، قل والله أنا فات عليها صلاتين مش عارف ذو الظهر والعصر، صلاة من صلاتين مش عارف أنا بقى الظهر ولا العصر وناسي، يقول له يبقى ذمته مشغولة بصلاة من الصلاتين مش كده؟ يبقى الاحتياط ايه؟ خليهم يصليهم هما الاثنين عشان ايه؟ ذمته تبرأ بهاتين الصلاتين، يبقى ذمته تبرأ بأن يصليهما معا. وهذا قوي رجحه النووي. طب احنا قلنا قيل اللي هو ايه؟ ضعيف، والصحيح خلاف، ومع ذلك ايه بقى؟ الإمام النووي رجح هذا الايه؟ هذا ال هذا الوجه في شرح التنبيه ورؤوس المسائل، هو وقال هو قوي ورجحه النووي. فيبقى الاصل ان الواحد ياخذ بقى لو وجد بللا ياخذ بالاحتياط، الاحتياط اللي هو ايه بقى بتاع اصول الدين؟ ايه؟ الغسل ولا الوضوء؟ بجد اخي الكلام عشان ما تقولش بقى نمت متاخر وما شفتش حاجه. صحيت النهارده؟ الوادي ماله الوادي ده؟ الوادي ده غير، الوادي ملوش علاقة بالشهوة، الوادي ده بينزل مع الشهوة، المني الماء الدافئ، المودي والمزي ده اللي هو سائل الرقيق الأبيض، غير الايه؟ غير المني. أما الودي فينزل بعد البول، ومتميز عن الايه؟ عن المني والمزي. بس دي بقى الضعيفة دي طلعت هي ايه؟ هي القوية الراكحة. يبقى هي ده القول اللي رجحه. يبقى لو واحد لا وقع بلد قالوا الأحوط ايه؟ قالوا الأحوط يغتسل ويريح دماغه. يبقى الأحوط ايه؟ يغتسل ويخرج عن العهدة بيقين، ويبقى الاغتسال يشمل الوضوء، وانتهت ايه؟ وانتهت المسألة. نستكمل ندخل في سنن الوضوء. وسننه عشر خصال، أولها التسمية. للوضوء سنن، والسنن احنا كنا نتكلم قبل ذلك على الايه؟ على الفرائض. والفرائض اللي هي ايه بقى؟ جمع فريضة، مش كده؟ والفريضة تعريفها ايه؟ او الفرض تعريفه ايه؟ ها؟ تعريف ايه الفرض؟ الناس اللي نايمة ورا، تعريف الفرض ايه والواجب ايه؟ طب دخلنا في السنن، السنن يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، ماشي؟ يبقى السنة هنا المقصود بها المستحب من فعله صلى الله عليه وسلم والذي وضب عليه، ولكن المستحب هنا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أمرا غير جازم، أمرا غير ايه؟ غير جازم، وهو يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. ماشي. منها يعني من هذه السنن التسمية في ابتدائه، التسمية في ابتدائه. روي أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال لأصحابه توضأوا بسم الله، رواه البيهقي. قال النووي اسناده جيد وهو حديث صحيح. وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجزم، هذا الحديث ضعفين. الإمام النووي مصحح هذا الحديث، مجود إسناد هذا الحديث في مقدمة الأذكار وفي مقدمة المجموع وغيره من كتبه. يعني الإمام النووي يأخذ بتجويد إسناد هذا الحديث، لا يأخذ بتضعيفه. يعني كثير من أهل العلم قد ضعفه. ماشي. وهي يعني التسمية، وهي يقول وهي ضمير عائد على ايه؟ عائد على التسمية. وهي متأكدة يعني سنة سنة مؤكدة، والتسمية سنة متأكدة يعني مؤكدة. وقد قال الإمام أحمد بوجوبها، وهي في إحدى الروايتين عنه، وبعضهم يقول هي المشهور من الروايتين. يعني المشهور الإمام أحمد عنده روايتين، إيه؟ عنده روايتان في حكم التسمية، رواية بأنها مستحبة ورواية بأنها واجبة. واضح؟ حد نام؟ ها؟ دليل الإمام أحمد أنه صح عنه أنه قال لم يصح بتسمية شيء. كلام غريب بقى. الإمام أحمد رضي الله عنه يقول بوجوب التسمية عند الوضوء، مع أنه قال صح عنه. الإمام النووي في المجموع يقول صح عن الإمام أحمد، وصح عن أحمد بن حنبل فيما نقله الترمذي وغيره أنه قال لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا. يقول له طب التسمية حكمها إيه؟ يقول له واجب عند الإمام أحمد. صح بتاع الحنبلية. وقال الإمام أحمد بوجوبها. يبقى إيه؟ عشان نصحح كلام دي كفاية الأخيار، نقول في إحدى الروايتين أو في المشهور عن الإمام أحمد مع أنه قال لا يصح أو لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا. هذه زائدة كده، زودها اللي يزود في كفاية الأخيار. يبقى هذا الحكم الأول. فلو نسيها في ابتداء الوضوء، حكم جديد اهو، أتى بها متى ذكرها في الوضوء. معنى كلامك أنه لو نسيها في ابتداء الوضوء، طب لو تركها عمدا في ابتداء الوضوء ينبغي أن يأتي بها في أثناء الوضوء، ولا معنى كلامك أنه إذا نسيها في ابتداء الوضوء يبقى أن تركها عمدا لا يأتي بها؟ هل فاهم؟ ويقول هنا إيه؟ فلو نسيها في ابتداء الوضوء أتى بها متى ذكرها في الوضوء. هذا كلام يهم أنه لو تركها عمدا إيه؟ إيه؟ لا يأتي بها، صح ولا إيه؟ تابع؟ لا، قال له لا. ولو تركها عمدا هل يشرع تداركها؟ في خلاف الراجح نعم. واضح كلام. وفي الحديث من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدن، وإن لم يذكر اسم الله تعالى كان طهورا لأعضاء وضوئه. رواه الدارقطني والبياقي وضعفه من جميع طرقه وهو حديث ضعيف. نذكر هذه الايه، هذه الاحكام سريعا كده بتوسعة بسيطة لتفهيم هذه الكلمات التي ذكرناها. يقول ويستحب ان يسمي الله تعالى على الوضوء، لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع، كان طهورا لجميع بدن. كان احنا ذكرناها بالفتح، كان طهورا لجميع بدن. وهذا الحديث الذي ذكره عن ابي هريرة رضي الله عنه ضعيف عند ائمة الحديث. وقال البيهقي، بين البيهقي وجه ضعف، وصح عن الامام احمد تكملة لهذا الكلام، وصح عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه فيما نقله الترمذي وغيره أنه قال لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا. وروى أبو داود الأدلة بقى على لزوم التسمية. في كفاية الأخير ذكر لنا حديث اسمه إيه؟ هل واخد باله؟ حديث اللي احنا قلنا عليه هذا حديث شيد الإسناد، اسمه إيه؟ إنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وصلى أصحابه توضأوا بسم الله. والحديث الثاني يقول وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكذا رواه الترمذي. من رواية سعيد بن زيد، ورواه ابن ماجه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري، وأبي سعيد الخدري. وهذا الحديث لوضوء لمن لم يذكر اسم الله صححه المتأخرون. لا يقرأ بقى في الشرح الممتع بتاع الشيخ ابن عثيمين، ولا يقرأ كلام الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله تعالى، يجد أنهم قد صححوا هذا الحديث. مش كده؟ صححوا؟ تعرف شيء؟ ما تقرأ يا شرح المنطق. أما الحديث الذي اعتمده في كفاية الأخيار يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله. قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، من بين أصابعه، والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا من عند آخرهم، وكانوا نحو 70 رجلا. وإسناده جيد، واحتج به البياقي في معرفة السنن والآثار. أما حكم المسألة فالتسمية تبع عندنا للتسمية دليلان. دليل الأول توضأ بسم الله الذي ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع يده المشرفة في الماء في الإناء. والحديث الثاني إن قلنا بتصحيحه أو بتحسينه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ماشي كده. حكم المسألة: التسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع، كما صرح به القاضي أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون. قال الشيخ نصر: وكذا عند الخروج من بيته أخرج يقول بسم الله توكلت على الله. وقد عقد البخاري في ذلك بابا في صحيحه فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. باب التسمية في كل حال وعند الوقاع، هذا باب عقده الإمام البخاري، واحتج فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. رواه البخاري ومسلم. ماشي كده. التسمية مستحبة على كل حال في الوضوء العبادات وعند الجماع، ذكره البخاري في هذا التبويب الذي أشار إليه. طيب اللي يلاحظ إيه قوله صلى الله عليه وسلم توضأ بسم الله. الإمام النووي يقول: واعلم أن أكمل التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله فقط حصل فضيلة التسمية بلا خلاف، صرح به الماوردي وغيره. ماشي كده. المسألة دي هيلاقي فيها خلاف للشيخ نصر الدين الألباني بقى اللي هيقرأ بقى، يقول له الرسول قال بسم الله يبقى هي بسم الله. عشان كده أقول لك إيه، ومن هنا تعلم خطأ النووي رحمه الله تعالى عندما قال الأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة بقى للعلم يعني لله تعالى. يبقى المسألة بتقول بقى بسم الله حصل فضيلة التسمية والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ نصر معترض على كده، قول له لا ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، ومش هي الأكمل ولا حاجة. فإحنا على كلام العلماء والمتقدمين، عشان لما أحد يجي يلاقي الكلام ده موجود للشيخ ناصر يعلم أن كلام الأئمة المتقدمين موجود على هذا النحو، وهو الكلام الأفقه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ناصر لا عذره في أن يقول ذلك رحمه الله تعالى. طيب المسألة التالية، عندنا مسألة تانية. دخلت في آخر الحلم، ده كلام جديد من كلام الإمام النووي، ده كلام الإمام النووي. بعد كده عذاب الأئمة، بس ده كلام الإمام النووي. بعدين عذاب بعد كده للأئمة. يقول الإمام النووي بيقول إيه: من أراد أن يحصل فضيلة السنة قال بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول له حد سبقك في هذا الكلام؟ يقول نعم، صدح به الماوردي في كتابه والحال وكذا وكذا. هنا في المسألة دي طبعا إيه؟ أيوه نعم، قلنا فإن قال بسم الله فقط حصل فضيلة التسمية بلا خلاف، صدح به الماوردي مش أنا كده في كتابيه الحاوي والإقناع، وإمام الحرمين وابن الصباغ والشيخ نصر في كتابه الغزالي في الوجيز والمتولي والرياني والرافعي وغيرهم الله أعلم. وخلف الشيخ نصر الدين الألباني في نهاية الكلام. طيب من المسألة التالية في كفاية الأخيار، فلو نسيها في ابتداء الوضوء شدة عشان اللي متابع معاه الكلام في كفاية الأخيار. نعم فضلنا ما فيش أي استدلال، هي كده بسم الله الرحمن الرحيم أكمل ولا بسم الله أكمل؟ من هون أكمل. أيوه ها؟ بالنسبة لا، لو ورد فيها لو يقول بسم الله توكلت على الله، يقول بسم الله توكلت على الله. انما لو قال سموا على الوضوء يقول بسم الله الرحمن الرحيم، سموا على الاكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، او سموا على الاكل لما قال كلوا بسم الله، يبقى مفيش معنى انه يقول بسم الله الرحمن الرحيم على انه قصده ان تسموا، مش قصده ان تقولوا بسم الله بس. صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ السورة التي فيها الحمد لله رب العالمين، مش معناه ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم في الفتح. نكمل نكمل الكلام. طيب نعم، ايه لا بسم الله اللي انت بتقولها دي الوالدة، انما لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ليأكل فقط كده من آية من غير ان يقول هذا الكلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز له ذلك. يقول فلو فإن نسي التسمية في أولها وذكر في أثنائها أتى بها، هكذا نص عليه الشافعي في الأم وبواب لها بابا، فقال فإن سهى عنها سمى متى ذكر، إن ذكر قبل أن يكمل الوضوء. وقال في أثنائها لماذا؟ قال لأنه لو فاتته في أثناء الوضوء، لو فاتته وهو يتوضأ كما يقول، إشارة إلى ما صرح به الأصحاب أنه لو لم يسمي حتى فرغ من الطهارة لم يسمي لفوات محلها. يبقى لو غسل رجليه وافتكر يا ده أنا ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم، يقولها يقول له بقى يقولها بقى بعد ما بعد ما توضأ بعد ما أكمل وضوءه، قال فات محلها. وأما قوله فإن نسي التسمية التي ذكرناها في بداية الكلام فهو موافق للنص الشافعي، وهو يوهم أنه لو ترك التسمية عمدا لم يأتي بها في أثناء الوضوء، مش كده؟ لو نسيها عمدا، قال لا وليس الحكم كذلك، بل من تركها عمدا استحب أن يأتي بها في أثنائها كالناسي. ماشي؟ واضح دي؟ واضح الكلام. كذا صرح به المحاملون في المجموع والجرجاني في التحرير، ما حدش بقى يترجم حاجة، ولا المحاملي ولا الجرجاني ولا غيره من أئمة الدنيا، حد يترجم لنا الحاجات دي. كذلك يستحب ذلك في الطعام، الحديث الصحيح فيه يعني أن يسميه على أوله. فرع المذهب الصحيح الذي قطع به المصنف والأكثرون أن التسمية سنة، أن التسمية سنة من سنن الوضوء، وذكر الخراسانيون، فاكر حد بقى كان بيقول غسل الإيدين إذا قام من النوم غسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء، حد فاكر قال يبقى غسل الإيدين ده من سنن الوضوء ولا مستقلة؟ حد فاكر المسألة؟ سنة مستقلة غسل يدين ولا هي سنة من سنة وضوء نفسها؟ حد فاكر؟ يقول وذكر الخراسانيون في التسمية وغسل الكفين والسواك وجهين أحدهما أنها كلها من سنن الوضوء، والثاني أنها سنن مستقلات لا من سننه، لأنها ليست مختصة به، ليست مختصة به. قال إمام الحرمين وهذا وهم عنده. يبقى الأصل في التسمية والسواك وغسل، الأصل في التسمية والسواك وغسل اليدين عند الوضوء أنها سنن من سنن إيه؟ ها؟ من سنن الوضوء. حد نايم؟ نايم أنت؟ من مين اللي نايم؟ نايم بس لسه نايم يا زكريا؟ طيب. قال الشيخ نصر المقدسي في آخر صفة الوضوء من كتابيه التهذيب والانتخاب يستحب أن يقول في أول وضوئه بعد التسمية، مسألة من مسائل إيه التي يذكرها العلماء يقول لك لا دي بدعة. أهي يقول قال الشيخ نصر يستحب بعد التسمية في بداية الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإمام النووي قال وهذا الذي ذكره غريب لا نعلمه لغيره ولا أصل له ولا بأس به. إيه رأيكم هذا؟ يبقى ايه؟ بيقول هذا غريب ولا نعلمه لغيره ولا اصل له، بس ايه بقى في الاخر؟ ولا باس به. مش كل حاجه بدعه بقى. واحد بيقول افاول وضع شر لا اله الا الله لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله، يقول له هتروح النار، يقول له ده انا بقول اشهد ان لا اله الا الله. يقول اللي يقول اشهد ان لا اله الا الله خالصا بها قلبه يدخل الجنه، يقول له لا هتروح النار. هذه مسألة ردك المسائل تعلم الإنسان. مسائل إيه؟ مسائل خفيفة في الشارع سهلة. مش واحد لقيته بتقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول هتروح النار، يقول لك يعني أقول بقى بسم الله والابن والروح القدس هو اللي يروح الجنة بقى؟ إيه؟ هذه مسألة خفيفة لا نعلم لها أصلا، وهي قول غريب ولم يقل به أحد من المتقدمين. انما لو قال له واحد قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله في بدايه الوضوء، يقول له انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله، بدعه هتروح النار. وده كلام ينبغي ان يفهم على ايه؟ على الفقه الصحيح في دين الله تعالى. يقول له لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقل ذلك مثلا. انما ما يقولوش لا هتروح النار، يقول له بقول اشهد ان لا اله الا الله ده لو مت عليها ده هتدخل الجنه، يبقى ازاي يروح النار؟ ماشي. طيب ذكرنا ان مذهبنا ان التسمية سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وابو حنيفة وجمهور العلماء، وهو اظهر روايتين عن احمد، وعنه رواية انها واجبة لما ذكرنا من الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وتوضأ بسم الله. هذا كلام الإمام أحمد. لذلك قلنا خروجا من الخلاف ينبغي على كل أحد أن يحافظ على التسمية في بداية الوضوء. واضح. وحكى الترمذي وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنها واجبة، وإن تركها عمدا بطلت صلاته بطلت طهارته، وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لن تبطل طهارته. وبقية كلام أهل العلم. احتج من أوجبها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسمي الله، ولأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة. واحتج أصحابنا بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذه الآية تبين فرائض الوضوء ولو كان شيئا آخر كان ذكره الله تعالى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي في قوله توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله يعني توضأ كما جاء في كتاب الله تعالى، كما جاء في الآيات الصحيحة في الآيات القرآنية الكريمة. فهذا الذي يدل على أن التسمية ليست واجبة، وليسنا في حاجة إلى الكلام على الرد والأخذ في هذه المسائل. مش كده. وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، وغسل الكفين السنة الثانية من سنن الوضوء، غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. يقول بقى في كراية الأخير نذكر الكلام ثم نشير إلى شيء من شرحه قليلا. من سنن الوضوء غسل الكفين قبل غسل الوجه، ولهما أحوال، أي وللكفين في الغسل أحوال. أحدها أن يتيقن نجاستهما، أن يتيقن أن اليدين نجستان، فهذا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا كراهة تحريم، لأنه يفسد الماء. واضح؟ طب يفسد الماء إمتى؟ حد واخد باله؟ هاي لو كان أقل من قلتين. الحالة الثانية أن يشك في نجاستهما، كمن نام ولا يدري أين باتت يده، فهذا يكره له أيضا غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي رواية: فلا يغمس يده ولا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثة. هذه الروايات الثانية. الرواية الأولى: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. الواحد يحفظ هذا الكلام، لأن بناء على حفظ هذه الألفاظ تستنبط الأحكام الشرعية. هذا مذهب الشافعي ومالك من كونه، وذهب بعض العلماء إلى وجوب غسلهما قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الناهي، ولم يفرق بين النوم، أي بين النوم الليل ونوم النهار. وذهب الإمام أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم: أين باتت يده. والمبيت يكون بالليل دون النهار. والشافعي رحمه الله تعالى حمل النهي على غير الوجوب لقرينة الحال. الحالة الثالثة: أن يتيقن طهارتهما، فهذا لا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما، لكن يستحب. وهذه الحالة هي التي ذكرها الشيخ، وهي غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. ومأخذها، أي دليل هذه الحالة، مأخذها يعني دليلها الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم، أنه غسل يديه صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وانتفت الكراهة لفقد العلة، لما تيقن الطهارة في اليدين انتفت الكراهة، كراهة غمس اليدين لفقد العلة الواردة في الخبر، إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والله أعلم. ماشي نكمل الكلام. نعم تفضل. منين؟ ما تغمس ايدك في الحنفية. ولا هيسأل سؤال كده هرد عليه برضك اجابة زي سؤال، ايه رأيكم؟ ماشي. ثم يغسل كفيه ثلاثا، وهذه السنة الجديدة، سنة الوضوء، لأن عثمان وعليا رضي الله عنهما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل اليد ثلاثا. حديث عثمان هذا الذي ذكره رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم كما أشرنا من قبل، وحديث علي صحيح أيضا، وقد رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح. ورواه البخاري من رواية عبد الله بن زيد. طيب، واتفق الأصحاب على أن غسل الكفين سنة في أول الوضوء، وهو سنة من سنن الوضوء. طيب، حد فاكر الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك قليلا سريعا؟ ده فاكر؟ ايوه تعصود دي ايه ها هنا ايه، وهو سنة من سنة الوضوء. ذكرنا ان الخراسانيين ذكروا وجهين في المسألة، الاصح انه من ايه، من سنة الوضوء، والوجه الثاني ان ذلك سنة مستقلة. ناس متابعة، ناس تفهم كلام ده كلام فقه. هو يترجم هنا للإمام علي ولسيدنا عثمان، يقول فرع، ذكر هنا عثمان وعلي، ذكر هنا عثمان وعليا، فأما عثمان فهو أبو عمرو، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو ليلى. عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، ويقال له ذا النورين لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية فماتت عنده، ثم أم كلثوم، ثم أم كلثوم فماتت أيضا عنده رضي الله عنهما. وقتل يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة سنة 35، وهو ابن 90 سنة رضي الله عنه، وقيل 88 وقيل 82، وصلى عليه جبير بن مطعم وولي الخلافة 16 سنة رضي الله عنه. وأما علي رضي الله عنه فهو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، واسم أبي طالب عبد مناف، وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، وتوفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قبرها. قتل علي أيضا رضي الله عنه ليلة الجمعة 13 خلت من رمضان سنة 40، وهو ابن 63 سنة، وقيل 4 وقيل 5، وقد ولي الخلافة 5 سنين إلا يسيرا رضي الله عنهما، ومناقبهما كثيرة جدا يطول الحصر فيها، تصعب الحصر. طيب، ثم يغسل كفيه 3، نرجع بعد الكلام بتاع كفاية الأخيار. يقول ثم ينظر فإن لم يكن من النوم، إذا ما كانش قائم من النوم، هو يعني استيقظ من نومه، فهو بالخيار، إن شاء غمس يده ثم غسل، وإن شاء أفرغ الماء على يده ثم غسل. فإن قام من النوم فالمستحب ألا يغمس يده حتى يغسلها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، حديث الذي ذكرنا. فإن غمس يعني خالف وغمس لم يفسد الماء لأن الأصل الطهارة، فلا يزال اليقين بالشك. واضح كده، دي ذكرناها قبل كده. الشرف على الحديث المذكور، وهو إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يديه، صحيح رواه البخاري ومسلم بلفظه إلا قوله 3، فإنه في مسلم دون البخاري. وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، سببه ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار، أهل الحجاز كان استنجاؤهم بالأحجار، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن تطوف يده على المحل النجس أو على بسرة أو قمالة ونحو ذلك فتتنجس. هذا تعليل الإمام الشافعي لمعنى أين باتت يده، على أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، فيتبقى محل النجو في محل النجو يعني شيء، أن الأحجار لا تزيل النجوة تماما، فيبقى شيء معفو عنه كما ذكرنا في النجاسة في الزمان السابق. والبلاد الحارة يمكن أن تكون سببا لأن تكون هذه النجاسة تنتشر من العرق بسبب العرق، فلا يدري أين باتت يده حينئذ، يمكن أن تذهب إلى هذه النجاسة أو شيء فتتنجس. أما حكم المسألة فقال أصحابنا إذا كان توضأ من قدح وشبهه مما يغمس اليد فيه وليس فيه قلتان نظر فإن شك في نجاسة يده يبقى دي المسألة الإيه الثانية عندنا إن شك في نجاسة يده الشيخ قال إيه هنا في كفاية الأخيار كمن نام ولا يدري أين باتت يده فالحديث يقول أهو يكره له أن يغمس يده يقول أهو فإن شك في نجاسة يده كره أن يغمسهما فيه حتى يغسلها ثلاثا للحديث مذهب الشافعية بقى إيه خلاف مذهب إيه مذهب الإمام أحمد الإمام أحمد يقول إيه ذكرناها هنا أين باتت يده ويكون التحريم للإيه إذا قام من إيه من النوم لأن المبيت لا يكون إلا بالليل إذا لو استيقظ من نوم الليل الإمام الشافعي يقول لا أهو اسمع بقى تعليل الإمام يقول إن إيه الأمر يدور على الشك في نجاسة اليد بغض النظر عن كونه قائما من نوم النهار من نوم الليل من غيره يعني سواء كان قد استيقظ من نومه بالليل أو من نومه بالنهار أو من غير نوم لا بالليل وبالنهار وإنما شك في نجاسة يده ويبقى الأمر هنا بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا متعلق بالشك في كونهما نجستين لا بالنوم لذلك قال هنا وسواء كان الشك في نجاستها للقيام من النوم أو لغيره هكذا عبارة أصحابنا وصرحوا بأن الحكم متعلق بالشك هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النوم لماذا قال وإنما ذكر النوم في الحديث مثالا كمثال للأمثلة التي يمكن أن يشك المرء في يده لنجاستها يقول له إيه لو شكيت في نجاسة إيدك قال له مثال إيه قال له مثال إن أنت تقوم من النوم بالليل هذا المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي ده معنى الفقه في المسألة لأن احنا بدك لو سألنا السؤال طب أنا بشك في إيدي في النجاسة وما نمتش ولا حاجة أروح حطها في الإناء ولا أغسلها قبل أن يضعها في الإناء يبقى ده المعنى عشان كده بيقولوا لو تيقن الطهارة بعد ذلك كلام الجماعة إيه كفاية الأخيار سنعلق عليه في هذه المسألة سريعا يقول وسواء كان الشك في نجاستها للقيام من النوم أو لغيره هكذا عبارة أصحابنا وصرحوا بأن الحكم متعلق بالشك قال وإنما ذكر النوم في الحديث مثالا ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على المقصود بذكر العلة في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده يبقى ذكر النوم مثال وذكر العلة العلة اللي هي ايه اللي هي أين باتت يده يعني أين باتت يده يعني ايه قال له يعني مش عارف ايده تنجست ولا لا يبقى العلة تنجس اليد أو الشك في نجاسة اليد مش كده ده فهمنا مسألة مسألة متعلقة بالشك في نجاسة اليد فإن إيه فإن شك في نجاسة يده فلا يغمس في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ويكره له حينئذ الغمس ماشي الثالثة بقى اللي بيقولها الشيخ طب وإن تيقن طهارة يده في كفاية الأخيار قال فإن تيقن طهارتهما فهذا لا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما قبل غسلهما ولكن مستحب كلام بقى اللي عايز يحفظ بقى كلام كفاية الأخيار يشوف بقى اللي تصحيح هذا الكلام أو الكلام على مقتضى الفقه بقى يقول وإن تيقن الطهارة فوجهان الصحيح ومنهما أنه بالخيار إن شاء غسل ثم غمس وإن شاء غمس ثم غسل لأن كراهة الغمس عند الشك إنما كانت الخوف من النجاسة وقد تحققنا عدم النجاسة وبهذا الوجه قطع المصنف والشيخ والثاني وجه الثاني استحباب تقديم الغسل لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فيتوهم الطهارة في موضوع النجاسة وربما نسي النجاسة فضبط الباب هنا في المسألة قول يعني فضبط الباب لئلا يتساهل الشك وهذا الوجه هو المختار عند الماوردي وإمام الحرمين وغلط من قال بخلافه يبقى المسألة بقى مين اللي فهم كلام كفاية الأخيار فيت الأخير بيقول إيه؟ ها؟ بيقول أنت يقن الطهارة فلا يكره له غمس كفاية في الإناء، ولكن إيه؟ مستحب. هنا الشيخ هذه المسألة فيها إيه؟ فيها وجهان، إن شاء غمس وإن شاء إيه؟ والوجه الثاني نستحبها في كفاية الأخيار وأخذ بالإيه؟ والوجه الثاني، مع إن وجه إن شاء غمس وإن شاء غسل ده الإيه؟ ده الصحيح، مش قال فيها وجهان. الصحيح منهما أنه بالخيار، إن شاء غسل ثم غمس، وإن شاء غمس ثم غسل، يعني إن شاء غسل يغسل يديه الأول ثلاثة جدا، وبعدين يدخل بقى يحط يده في الإناء ويبدأ الوضوء، مش كده؟ وإن شاء غمس يديه في الإناء وغسل ثلاثة، ده الصحيح. والوجه الثاني كما يقول استحباب تقديم الغسل، يبقى الوجه الأول بالخيار والوجه الثاني يستحب أن يقدم الغسل. الشيخ في فات الأخيار خد بني وجه، ها من اللي نايم خد بني وجه، وجه الثاني وهو استحباب تقديم الغسل، وما قالش بقى المسألة اللي فيها وجهين ولا حاجة، فيبقى يفهم إيه القارئ في هذه المسألة. لو حد بيعلق على كفاية الأخيار يقول مسألة في وجهين، الصحيح إن شاء غمس وإن شاء ترك، والوجه الثاني الاستحباب وهو الذي أشار إليه الشيخ هنا. وهذا الوجه هو المختار عند المواردي وغيره. طيب احنا هنا بنقول في مسألة مهمة، بيقول ايه؟ ذكرنا كراهة غمس اليد قبل الغسل لما تشك في نجاسة اليد، مش كده؟ لو شك في نجاسة يده يبقى يكره أن يغمسها في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثة، سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في النجاسة بسبب آخر. واضح كده؟ واضح؟ وهي هذه الكراهة كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، هذا هو مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. وعن أحمد روايتان، إحداهما لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، والثانية إن قام من نوم الليل كره كراهة التحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة التنزيه. وبهذا قال داود، واحتجوا بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والمبيت يكون في الليل، والنهي للتحريم. وأجاب أصحابنا على أن العلة بقوله لا يدري، وأمر بذلك احتياطا فلا يكون واجبا. حد فهم المسألة دي؟ لأن دي مسألة مهمة استنبطوا منها فوائد كثيرة. الإمام النووي بيقول فيها فوائد كثيرة، بيقول له أي فإنه لا يدري أين باتت يده، يبقى ده على الشك وعلى الاحتياط، على الشك قصدي ولا على التيقن؟ طيب معناها ان انت لو شكيت في حاجة يبقى الاحوط ان انت يبقى الاحوط ان يكره وينبغي لك الاخذ بالاحتياط، ولا ينبغي ان انت تقول لا انا شكيت في ايدي نكسر ولا مش نكسر روح حط ايدك في الاناء بقى، مع ان الاصل عدم الايه؟ عدم النجاسة، صح؟ الاصل عدم النجاسة ولا الاصل النجاسة؟ عدم النجاسة. ومع ذلك قالوا لو شكيت يبقى الاحتياط تعمل ايه؟ قال له ما تغمس ايدك في الاناء. قالوا عشان احنا قلنا احتياطا يبقى ده واجب ولا مستحب؟ قال له مستحب مش واجب، عشان ده قلنا ده احتياط، لانه مش ايه؟ مش على اليقين. مش قال له قبل ان تتوضا اغسل يديك كانت بقت يقين وكانت بقت واجب، لانه امره امر ملوش حال او نهاه نهيا لا قرينة في حمله علي على غير. ايه الناس نايمة ولا الناس صاحية؟ مين اللي مش فاهم؟ كله فاهم. طب مين اللي فاهم؟ ثلاثة فاهمين والباقي مش فاهم. اقول مين اللي مش فاهم؟ محدش يدفع ايده. وذكرنا هذه المسألة اللي هي، بس دي مسألة مهمة بقى عشان هيجي بعد كده الشيخ يقول لك ايه؟ استحباب الاحتياط في العبادات، من فوائد الحديث استحباب الاحتياط في العبادة. انه لما قال لك لا فانك لا تدري اين باتت يدك، معناه ان انت لو شكيت يبقى العبادة تتحوط ليها بقى، يبقى ما تحطش ايدك طالما شكيت، مع ان الاصل ايه؟ ان انت ممكن تحط ايدك لان الاصل عدم النجاسة. يبقى ده الحديث ده دليل على الايه؟ ها؟ دليل على استحباب الاخذ بالاحوط في العبادات. عشان ما يجي واحد يقول لك هو كل حاجة الاحوط الاحوط، تقول له اه الدليل وارد اهو، دليل وارد على جواز الايه؟ الاخذ بالاحوط. يبقى ده هذا دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب الاخذ بالاحوط، لانه يكره له ان يغمس، يبقى استحب له ان يغسل يديه قبل ان يضعهما. مش كده؟ عشان كده الشيخ قال هذا المعنى الذي ذكرنا. واضح الكلام؟ يجي واحد يقول لك ايه الدليل على الاحوط، يقول له فانه لا يدري اين باتت يده، وهذا ايه؟ هذا شك في ان يده نجسه او لا، ومع ذلك امره الا يغمس يده. ده دليل على ايه؟ على استحباب الاخذ بالاحوط في العباده، مع انه ايه؟ ده شك بس، والشك لا ايه؟ لا يزيل اليقين كما ذكرنا. مش قلنا اليقين لا يزال بالشك؟ يبقى ايه الاصل؟ ايه الطهاره، والعارض لهذه الطهاره الشك في نجاسه اليدين. ها هاد مش فاهم؟ انت نايم النهارده؟ ها نايم العسكري اللي جنبك ده نايم. هاي طيب. هو يقول الشيخ هنا مسألة أخرى فرع، يعني إذا شك في نجاسة اليد كره غمسها في المائعات كلها. ايش يقول بقى؟ زي ايه؟ الظاهرية، الرسول كره ان يغمس يده، يبقى لما تحط ايدك في الطبيخ وانت شاكك في نجاستها جايز؟ يقول له لا، يبقى كره الايه؟ كره ان يغمس يده في كل ايه؟ في كل المائعات، في الشوربة، في اي حاجة اخرى مائعة من الموائع التي يستخدمها المرء. ماشي. في فوائد الحديث ذكرناه قبل ذلك، يقول أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن لم تغيره. حد فاكر الماء القليل والكثير والكلتين؟ وإذا وردت النجاسة على الماء القليل غيرته ما غيرتهوش يبقى نجس. هو ده الحديث هو بيقوله صح، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن يضع يده، مع أن النجاسة إيه؟ هذه نجاسة قليلة ويمكن ألا تغير الماء القليل، ومع ذلك زورد. والحديث فرق بين كون الماء واردا او موردا، وذكرناها في الزمان الماضي في النجاسة، ان لو انت بقى تحط الماء على النجاسة غير لما تحط النجاسة في الماء، يبقى لو حطيت النجاسة في الماء دون القلتين تنجس. لو انت جبت ماء بقى دون القلتين وغسلت بها ايدك صبتها على ايدك ما تنجس. اهو بدليل قال له يغسل ايديه الاول من النجاسة، فدل على عدم تنجس الماء. وفرقنا بين ان يكون الماء واردا او موردا عليه في النجاسه. والثالث ان الغسل سبعا مختص بنجاسات الكلب والخنزير وفرعهما، ذكره الخطابي وفي الاستدلال بهذا النظر. طيب الرابع بقى مساله مهمه برضه، فاذا من فوائد الحديث استحباب غسل النجاسات ثلاثا سواء كانت متحققه او متوهمه. يبقى دي برضك مسألة مهمة، مستحب ان انت تغسل ايه؟ النجاسة ثلاث مرات، سواء كانت هذه انت متيقن للنجاسة او انت شاكك فيها. انه لو شك في ان يده نجسة غسلها ايه؟ ثلاثا. الحديث و طيب في نقطة تانية، انه بعض المذاهب بيقول يكفي الرش في النجاسة المتوهمة. يعني لو انت شاكك في النجاسة يقول لك رش عليها شوية مية وخلاص. وهذا ايه؟ مذهب بعض اصحاب الامام مالك رحمهم الله جميعا. الامام ايه؟ مذهب الشافعي يقول لا، حتى لو كانت النجاسه مشكوك فيها فيبقى ايه؟ يستحب فيها الغسل ولا يكفي الرش. واضح هذه. والسادسه استحباب الاحتياط في العبادات بحيث لا تنتهي الى الوسواس، او الشيخ بينبه اهو. والسابعه، وهذه مسألة من مسائل الأدب التي ينبغي أن يتأدب بها المؤمنون، استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. وكان ممكن يقول لك أباتت يدك فيه، وإنما إيه ما يتحاشى المرء التصريح به من الكلام يبقى يكني عنه. وهذا وارد في نظائر كثيرة في القرآن والسنة، كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إذا كان عن الإيه عن الجماع بالرفث. وقوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، برضه كناية عما إيه لا ينبغي التصريح به صريحا. وكذلك وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وذكر المس هنا كناية عن التصريح بالألفاظ الواضحة في مثل هذه الحالات. ويبقى كل ده يقوله الشيخ، وهذا كله إذا علم السامع إذا علم أن السامع يفهم المقصود فهما جليا، وإذا فهم فهما جليا جاز أن يكني عن هذه المسائل من المسائل التي يكون التصريح فيها مخالفة للأدب. فهذا من مسائل الأدب التي علمنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كده. قال ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق. ماشي كده النهاردة عليا. نعم قدح. ايه قدح؟ اناء كده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الحديث كام؟ باب المسح على الخفين، أي باب ذكر أدلة شرعية، باب ذكر أدلة شرعية ذلك. باب ذكر أدلة شرعية ذلك، أما نقول باب المسح على الخفين يعني الباب الذي نذكر فيه أدلة نذكر فيه أدلة شرعية هذا الأمر. والخف نعل احنا ذكرناها دي ولا لا؟ ذكرنا العزيز ده؟ ذكرنا؟ يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. اتفق عليه. عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طائرتين فمسح عليهما أو عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه أي عن المغيرة رضي الله عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. والحديث التالي وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. كفاية كده. فيسأل يقول يعني أحبكم في الله وأسأل الله جل وعلا أن يديم عليكم الصحة والعافية وأن يحفظكم من كل سوء وكار وأن يجزاك خيرا على كل ما تعمل جميعا يعني. يقول فإني أعمل في مدينة السادس من أكتوبر ولي زميل يسكن في مدينة الزقازيق ويعمل في نفس المكان وهو يذهب كل يوم من الزقازيق إلى أكتوبر والعكس وذلك بالسيارة فهل يقصر الصلاة وهل يجمع ويقصر أو لا أم يستحق أم يتم صلاته نرجو توضيح ذلك. والمسألة وإذا كانت هذه المسألة ليست مسألة قصر المسافة ليست مسافة قصر على رأي الجمهور فهذه لا يقصر فيها الصلاة هذه الأولى. الثانية من قال بأن السفر يجوز له أن يقصر إذا كان عرفا سفرا فهل هذا يسمى عرفا سفر أو لا هذا في العرف سفر أو لا هذا راح مسافر الصوف يعني مسافر يعني إيه يعني واحد شايل حاجته بيجهز شنطه بيودع أهله وينتقل إلى السفر هو ده العرف بالسفر. وإذا كان هذا هو المعنى الوارد فحينئذ يجوز له القصر وهو سنة. أما الجمع فهو رخصة فقط لمن لم يتمكن من الصلاة في ميقاتها يبقى الجمع رخصة ليست سنة. أما القصر يعني قصر الرباعية في السفر فإنه سنة في كثير من أقوال أهل العلم. يبقى إذا أجاز للمرء أن يقصر فإنه إنما يجمع إذا لم يتمكن من النزول لكل صلاة في وقتها. واضح الكلام؟ واضح؟ على هذا الحال إذا هذا الشخص لا أظنه أنه يسمي نفسه أنا مسافر بكرة أنا مسافر بعد وده أنا رجع من السفر كل شيء واحد يقول لك أنا رايح الشغل جاي من الشغل فلا هو عرف المسافر ولا أظن أن هذه المسافة مسافة قصر هل هي مسافة قصر من الزقازيق إلى السادس من أكتوبر صاحب السؤال مسافة قصر تعدي 80 كيلو تعدي أنت رحتها والذي الأخرى بتاعت الحال امرأة تحيض وينزل عليها الدم 3 أيام فقط والباقي 7 أيام تقريبا إفرازات متغيرة الألوان فهل تنقص 10 أيام لا تصلي أم ماذا؟ يعني كانت هذه هي المدة يعني هذه مدة حيضها فإنها تبقى 10 أيام لا تصلي إلا أن يكون لها حيض معلوم يعني 6 أيام 5 أيام فإنها حينئذ تنقطع عن الصلاة والصيام هذه الأيام ثم بعد ذلك تعتبر الأمر استحاضة وتغتسل وتصلي هذا إن كان معلوما. ولكن معظم هذه المشاكل إذا كانت المرأة قد ركبت شيئا يعني لو لبن أو شيئا فهو الذي يغير هذه الحالة في حالات الحيض هذه مشكلة. طيب سؤال آخر يقول هام جدا جدا جدا جزاكم الله خيرا جدادكم معنا وجعله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم إن شاء الله. يقول هل يجوز الزواج من خالة الزوجة أو عمة الزوجة بعد طلاق الزوجة وانتهاء فترة العدة أم لا يجوز؟ نعم يجوز يجوز نعم يجوز لأن الأصل في النهي عن إيه؟ عن أن يجمع بينهما فقط وليأخذ باله من الحكم يقول له ايه يقول له هل يجوز انه يتجوز اختها لو طلقها يجوز ولا ما يجوزش يجوز باختها اولى ولا خالتها صح أخي الحكم حبس الريح كحكم حبس البر والغائط، يعني يأخذ نفس الحكم إن شاء الله. هل يجوز اقتناء حوض لأسماك الزينة وعصافير الزينة والكلام دوت؟ يعني مش عارف هي دي آخرة ولا مش آخرة. الناس بتتقتل هنا وهنا وهنا، واحد عمال يقول بقى الزينة والسمك والوجه الحسن والحاجات دي، دي آخرة بقى. هما هيصلي امتى طيب؟ هما يستمتع بأمور الدنيا دي وقلبه هيفضى امتى لأمور الآخرة ومحبتها والإقبال عليها؟ كفاية كده بقى النهاردة. من الواجب مع نزول المذي مع الماء من المرء، الواجب كما ذكرنا غسل المكان والوضوء، لأنه ينقض الوضوء وينجس المكان. يقول إنني أحبكم في الله وحفظكم الله وعافاكم. في مسألة غسل اليدين قبل غمس الإناء، فمن غمس في الإناء إذا كان ليس عنده غير هذا الإناء، أنا ما رضيتش أذكرها. الشيخ قال ياخذ الإناء، ياخذ المية بطرف ثوبه، واحد يصب عليه، يستعين بغيره، يعني يعني يحاول أن يتصرف في هذه المسألة. أخ ياسر عن درس الثلاثاء يقول آيتان ولو يظلمون نقيرة ولو يظلمون فتيلة، ما الحكمة من ذكر عدم الظلم للمؤمنين مع أن السياق يتكلم عن الجنة؟ ذكرنا الحكمة في الدرس. الظاهر أخونا دخل متأخر زي الأخير، أنت بقيت عالم على دخول أمرك إلى الله بقى. أختي تقول هناك حالة فقيرة جدا ومحتاجة زكاة مال، فأعطيتها 2000 من زكاة المال، وعندما سألتها بعد ذلك قالت إنها سألت شيخة على أنها تعطي هذا المال لزوجها ويشغلهم للمرأة العجوز ويعطيها كل شهر 100 جنيه، فقالت لها الشيخة أرجو من الله أن يجوز. أما حكم ما قالته الشيخة وماذا علي أن أفعل مع هذه الشيخة مع هذه الأخت التي أخذت الزكاة؟ وهل أتعامل معها مرة أخرى في تصدير زكاة المال مع العلم أن هذه الأخت منتقبة وزوجها ملتحي وبتحضر دروس علم وبتحفظ قرآن؟ فلم أتردد في إعطائها زكاة المال. وعندما سألتها كيف يعطيها 100 جنيه كل شهر من 2000 جنيه، قالت هو ألزم نفسه بذلك وسيتصرف إن شاء الله تعالى. الكلام بقى ما يرضيش حد بقى. 2000 جنيه وهيديها 100 جنيه كل شهر، يعني قصدي هياخد 2000 جنيه كل شهر يديها 200 جنيه يبقى على 20 شهر يديهم لها يعني؟ قصدي كده يعني؟ ولا هيشغلهم ازاي؟ 2000 جنيه اللي هيجيبهم 100 جنيه في الشهر دول ايه؟ بتقولها بتاع البيزنس انت 2000 جنيه يجيبهم 100 جنيه في الشهر؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن أموال الزكاة لابد أن تسلم للفقراء، الأصل فيها التمليك، يعني يملكها لصاحبها. الأصل في أموال الزكاة أن تسلم إلى أصحابها، يعني كما يقول الفقهاء الأصل فيها التملك، يعني يمتلكها هو وبعدين يخليها ربنا بقى، عايز يديها لك يديها لك، ما يديهالكش ما يديهالكش. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث بقى وهي إيه؟ تلقي العلم من إيه؟ من الشيخة وزوجها الملتحي. إذا كانوا إيه الشيخة بتقول لك أرجو من الله أن يجوز، طيب ما احنا لسه معرفناش إجابة ربنا عليه، هي بترجو من الله أنه يجوز، طب جاز ولا لسه؟ ما لسه ما جاتلهاش الإجابة من الله تعالى، ما تنام بقى زي أخونا ده إن شاء الله وهنشوفها في الفيلم بقى. ده مش علم بقى، ولا دي طريقة علم ولا طريقة دين ولا فقه ولا أي حاجة، شيخة إيه بقى دي؟ وربنا قال لك تاخدي، مش عايز بقى كلام مش كويس. المهم ما ينفعش يعني الأخذ إيه؟ أخذ العلم عن طريق هذه الايه المشيخات التي تذكرها السائل. هل تتعامل معها بعد ذلك؟ لا تتعامل معها بعد ذلك. طيب ايه الحكم في الالفين جنيه؟ تقول لها هات الالفين جنيه زي ما اديتهم لك، تاخدي منها الالفين جنيه مرة اخرى، روح جيب الالفين جنيه منها تاخديهم وما تسألي بعد ذلك عن تصريف الزكاة تصريفا شرعيا، يتقال لك تصرف ازاي، وتروح انت تدي بقى الفقيرة العجوز المبلغ الذي تستحقه هذه الفقيرة، او ان تقومي انت باعطاء هذه الفقيرة كل شهر هذا المبلغ من نفسك. ماشي كده؟ حد فكر الخطبة؟ طيب قلنا ايه في الخطبة؟ طاعة الرسول. شكرا. وبعدين طب يعني ايه واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا؟ حد فهم الآية دي في الخطبة؟ انت كنت بردك مع الاخ ده انتوا الاثنين. ايوه حاج محسن. طيب في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا احذروا، دي رجاع عن مخالفة الله تعالى والرسول. ايه رأيك بقى؟ فان تولوا هي اللي فيها الدليل على ايه؟ على طاعة الرسول. فان تولوا فانما على رسولنا البلاغ المبين، فان تولوا فانما على رسولنا البلاغ المبين، فمعناه فإن تولوا عن طاعة الرسول فإنه علي البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني، ما فاحذروا، قلنا هذا محذوف المفعول، احذروا، قال لهم فاحذروا، أطيعوا الله والرسول واحذروا. يحذروا ايه؟ كل واحد يفكر بقى يحذر ايه؟ يقول يحذر أي مخالفة لطاعة الله وطاعة الرسول، لأنه حذف المفعول، ما قالش احذروا كذا بس، يبقى احذروا كل ما يمكن ان يكون فيه مخالفة الاوامر او وقوع في نواهيه صلى الله عليه وسلم، او مخالفة الاوامر الله تعالى ونواهيه. فان تولوا يعني عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يضره التولي. ليه؟ لانه انما عليه البلاغ صلى الله عليه وسلم. يبقى الاية دلت في نهايتها على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وايه تاني؟ طيب بس دي الكلمة اللي احنا قلناها في الخطبة. بارك الله فيك. يعني ما ذكرناش ولا قصة على طاعة الرسول النهاردة؟ ولا قصة؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تهنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي